أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فصبحكم الله عز وجل بكل خير وأستر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ووقانا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم مصادفين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائك. أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والسماع، وهذا هو يوم الجمعة الموافق 9 من جمادى الآخرة لسنة 34 الموافق 19 من إبريل لسنة 13 من الميلاد، ومع قراءة كتاب المسانيد 100 والفرق ويتفضل فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن صالح بن محمد بابي بذكره تقديمة للبداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس عقد لسماع كتاب المسانيد 100، وهذه المسانيد قد كتب قبلها 40 في أطراف عدة من الدواوين كالأربعين الجلونية والأربعين السنبلية. والحقيقة أن الكتب التي صنفت في هذا يعني عليها بعض الملاحظات، كما في كتاب العجلونية فإنه ذكر يعني بعض الكتب التي لا مثل لها يعني في الحديث، وليست هي من عمل أئمة الآثار ممن تلبس يعني في بدعة كابن عربي وصار كلام خاض الناس في أمره، وكذلك اشتمال على بعض الموضوعات. فأحببت أن أذكر حديثا من 100 ديوان من دواوين الإسلام التي عول عليها العلماء رحمهم الله، إما في التخريج وهذا هو الأغلب، وذكرت استطرادا 2 أو 3 كالكامل لابن عدي لاشتماله على بعض الأحاديث الصحيحة واشتماله على تنبيه على بعض الأحاديث التي هي مناكير واشتهرت عند الرواة أو النقلة ولم تخلو من خير كثير في الكلام على الرجال في الجرح والتعديل. وهذه المسانيد فيها منهج كل إمام من هؤلاء الأئمة الحفاظ رحمه الله، كما أنها اشتملت على ذكر حياته والأحداث أو الأحوال التي احتفت بتصنيفه لهذا الكتاب، فكان هذا الكتاب المسانيد 100. وبعض كل إسناد مني إلى مصنفها قد تلقيتها الحمد لله السماء، يدخل في عموم الإجازة. فهذه المساليك يصعب أن أذكر فيها إسناد كل كتاب إلى المصنفين، ولكن بالطبع القادم إن شاء الله، لأن هذه الطبعة كانت على عجل، الطبعة القادمة إن شاء الله سيكون فيها إن شاء الله عرض هذا، أن يكون فيها ذكر إسناد مني إلى مصنفي هذه الكتب رحمة الله عليهم جميعا. وكنت الحقيقة يعني قد أحضرت معي يعني نحو 600 أو 700 نسخة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هي الآن يعني هؤلاء الأئمة 100 محبوسون في المطار، فأسأل الله أن يفرج عنهم. فقد حبسهم أهل مصر ظلما وزورا. نعم، على كل حال يعني إن شاء الله هي إما أن تنتهي اليوم أو في الغد وتسلم لكم إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى من اتبع له ما اقتفى. قال شيخ محسن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي ملأ نور السماوات والأرض وأشرق شموس شريعته في العالمين، علق قلوب أوليائه بجماله وقيدها وأصفيائه بكماله، فالأفئدة أسرى لتوحيده والعقول مسلسلة بنعمائه وتدبيره. والصلاة والسلام على مختار الأشفر من أشرف القبائل سيدنا محمد إمام الأوائل الأواخر والأوائل، من أما سنته على شرفه ومقداره ومن رحل فيها رحل إليه وينبع عودته داره، صلى الله عليه وسلم صلاة تباري المسك في روحه وتجانسه، وسلاما يحاكي الزار في جماله وينافسه، وعلى آله وصحبه الذين لا كان مثلهم في الأولين ولا يكون مثلهم ولا نظيرهم في الآخرين. أما بعد، فإن الله جعل كلام رسوله من أعظم الكلام، وصيره جوامع فصار من أبدع النظام، رفع علم الحديث وراياته، ورتبه في المنزلة واليا تنزيله وآياته، أحيا الله به الأمم وأيقظه به من غيائب الظلم، تنافس في حفظ الصحابة ونقلهم عنه المتبعون والقرابة، شمر لجمعه بعدهم الحفاظ الكبار، فركبوا فيه المفاوز واستوطنوا الأسفار، صنعوا بسنة نبيهم ما لم تصنع أمتهم بعضا، وأرسلوها إلينا بالإسناد مسلسلة عامة غضا، فرضي الله عن الأولين منهم والآخرين، وألحقنا بهم في الصالحين والصديقين. هذا وقد رأيته روحا من أهل الحديث والراغبين، لا تسعفهم الأوقات بسماع السنن والدواوين، فعمدت إلى آيات مسند من دواوين الإسلام، وما في حديث عالية رواه الحفاظ والأعلام، وذلك مما وقع لي روايته باستماع، وصححه الأئمة الأكابر من أهل الإجماع، ورقمتها هنا لتحوزها إلى رحلك وتنقلها إلى المنام، وتحدث بها في الناس وتحفظها، فكل حافظ الإمام. جعلنا الله جميعا من المصطفين الأخيار، وحشرنا في زمرة النبيين وآلهم وصحبهم الأخيار والأبرار. آمين. الأبرار من كيف؟ وهي صحيحة. الكتاب الأول: الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاه البخاري، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عقبة بن القاسم الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الكتاب الثاني الصحيح: قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري بن سبوري حدثنا سويد بن سعيد بن أبي عمر قال حدثنا الله عن أبي الفزارية عن أبي مالك عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الكتاب الثالث الموطأ: قال الإمام الحافظ أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري المدني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتربن أحد ما شاء أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فيتقل طعامه، وإنما تخزن له ظهور مواشيه وأطعمته، فلا يحتربن أحد ما شاء حاشية أحد للنبي. هذا إسناد صحيح وخرجه عن مالك به مثله. الكتاب رابع إسناده. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي قال حدثنا محمد بن فضل عن السلف الفلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفالة فرفع رأسه متبسما لما قال له مما قال له لما ضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت على آيات سورة الفقراء حتى ختم قال أتدرون من الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال وله أعطاني ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة أن يتوعد الكواكب يختلف العهد منه فأقول يا ربي يوم أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا يسير صهيرا رواه مسلم عن ابن فضيل به نحوه. الحقيقة في يعني بين سبب النزول يعني بعض الناس قد يلتبس عليه أحيانا إذا تعرض مكان سبب النزول أو وقت زمن النزول فيأتي بعض إخواننا ويقدم المشهور يرى في كلام المفسرين المشهور فيذكره وهذا من أمثلة على أن التحقيق أن المشهور لا يلزم من واحد من الوسط كهذه الحالة فالمشهور نزول سورة الكوثر أين؟ في مكة لأن الله تبارك وتعالى قال إن شانئك هو الأبتر لكن الصحيح أنها نزلت في المدينة ودل عليها هذا الحديث حديث أنس أنه كان بين أظهرين وأنس لم يظهر إلا بالمدينة وهو أصح من المنقول أنها نزلت في مكة. إذا حررت الخبر الذي فيه سبب النزول أنها في مكة وجدت أنه لم يصح. هنا الآن حذر الكلام إذا كان في تعارض في إشكال هنا تحذر. أما إذا كان السلف ذكروا شيئا وتواردوا على أن سبب النزول في المكان فلان ما يضر حتى لو كانت كلها في بعض. فذكرنا وهذه طريقة الأئمة في التفسير. انظروا في تفسير ابن جرير، تفسير أبي حاتم، تفسير ابن المنذر، تفسير الحافظ ابن كثير الذي اعتنت بالآثار رحمه الله جميعا. هذه طريقة لا يتكلمون بشيء إلا إذا كان فيه إشكال. أما إذا كان ليس فيه إشكال ففي حاجة إلى أن الإنسان يطول الكلام في الكلام على أسانيد. أحسن الله عليكم. الكتاب الخامس السنن. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعثي الأسدي السجستاني وحدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن عبد الله بن زياد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يصور إلى يوم القيامة فيقال هذه بدرة فلان بفلان. هذا إسناد صحيح رواه البخاري وعن قال به مثله سواء رواه مسلم عن ابن زياد نحوه. الكتاب السادس جمع مختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول ما عليه العمل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة السلمي في الترمذي وحدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عقاد المهلبي وعن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليه لك أشهر الحرام فظن بشيء أخرج عنك وندعو إليه من رآنا فقال أبركم بأمر الإيمان بالله ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس صلوات هذا حديث حسن صحيح ومقدر وما يقول عن قتيبة مسلم عن عبد بن مطولة. الكتاب السابع والسلام قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفرسي النسائي قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حكى في صدري منذ أسلمت لله إني استقمت وقرأت آية وقرأها الآخر غير قراءتي فقلت أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآخر أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم قال الآخر ولم تقرأني آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهم السلام أتاني فقال جبريل عن ابن وميكائيل عن سعيد فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حقه قال ميكائيل استزد استزد حتى بلغ سبع حقه فكل حق شاف كاف. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن أبي الأعرج به بمعنى. الكتاب السابع الكتاب الثامن السنن. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الرباعي مولاه القزويني القزويني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كيفهم أدلة كانت تجد فيها واحدة صاحبة ما لا يسمد قوي والدرى ورد يتابع وجمع الكتاب التاسع المسند قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال الرشيد المكي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن إيران دينار عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن فقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكان وجهه إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة هذا إسناد صحيح وفرده عن مالك به نحوه الكتاب العاشر من الإمام السنيد أبي حنيفة قال الإمام التقي أبو حنيفة عمر المسالم التهمي المولى والكوفي حدثني مالك بن أنس عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راح إلى الجمعة فليغتسل هذا إسناد صحيح ورواه البخاري وعن مالك ومسلم عن نافع به نحوه الكتاب الحادي عشر الجامع قال الإمام الحافظ أبو عروة راشد الأسدي ومولاه النصري الصنعاني عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك واسترفك وارض ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي هذا إسناد صحيح وخرج عن معمر به نحوه الكتاب الثاني عشر الزهد قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي ومولاه المروزي قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس مالك أنه قال كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أعرابي فقال يا رسول الله متى قيام الساعة وأقيمت الصلاة فنهض فصلى فلما فرغ من صلاة قيل إلى السائل قال أنا رسول الله قال وما عدتنا قال ما عدتنا منك من صلاة ولا صيام إلا أن يحفظ الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء عن أحب قال فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم به هذا إسناد صحيح وخرجه من طرق عن أنس به نحوه كتب السلف رحمه الله رحمه الله عليه في الزهد أنفع من الكتب التي جاءت بعده ككتب أبي نعيم وكتب أبي نعيم أنفع من الكتب التي جاءت بعد كتبها بعض الجهال أو المتصوفين وهذه الزهد هذه الكتب التي هي كتب الزهد التي كتبها الإمام أحمد والنادر المصري وابن أبي حاتم وابن أبي عاصم جمع من الأئمة وفي هذه الكتب التي كتبها تخلو من هذه العجائب والمخاريف والكذب والدجل الذي تجده في كتب بعض المتأخرين وبعض الأشياء التي هي فيها مخالفات للاعتقاد وبعض الأشياء التي هي مخالفة لأصل الشريعة ومخالفة لأصل التصور عن هذا الدين يأتي إنسان بثوب جديد ويقصه ويرقع يجعله موضوعا هذا تجدون في كتب المتأخرين في السلف ما تجدون في هذا الكلام ولهذا الحقيقة الذي ينبغي له يعني أن يعتني الإنسان يعتني بكتب تلك الطبقة التي كلها حدثنا وأخبرنا ويسندونك إلى أئمة هم أئمة ويسندون إلى أئمة هذا أنفع لك من أن تأتي إلى إنسان جاهل ما يعرف الكتاب والسنة ثم يعني يشرع للناس ألوانا من الزهد وليست هي دين الله كمن يتعبد لله بالمشقات دين الله تبارك وتعالى ما في تعبد بالمشقات يأتي إنسان يقف في الشمس ولا يمشي زحفا ولا يذهب إلى البيت الحرام يعني رجل ويترك الطائرة ويترك القطار والسيارة ويحمل الناس على ذلك ولا يذهب بدون أكل بدون شرب هذا كله مما حصل في كتب المتأخرين بالزهد وغير ذلك هذا لا أصل له ولا تجد له نظيرا بل تجد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تردها أحسن الله إليكم الكتاب الثالث عشر الجامع قال الإمام الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن وهب الفهري مولاه النصري قال أخبرني أبو هاني الخولاني وعن أبي عبد الرحمن الحضري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن ابن وهب به نحوه الكتاب الرابع عشر الموطأ قال الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولاه الكوفي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض المغازي امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان هذا إسناد صحيح وخرجه عن نافع به نحوه الكتاب الكتاب السادس عشر المصنف قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن عبد بن الحميري مولاه الصنعاني وعن عمرو عن قتادة عن أنس بن مالك أنصار بن عقل وعوينة تكلموا في الإسلام فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريح فاشتووا المدينة وشكوا حماها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون وأمر لهم براعي وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فأشربوا من ألبانها وأوبادها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الثوب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في طلبهم فأذيهم فاستمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا بناحية الحرة يقضون حجارتها حتى ماتوا يقضون حجارتها حتى ماتوا قال قتادة بلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الآية كلها ليستوي صحيح وخرج عن قتادة به نحوه وهذا الذي دل عليه هذا الحديث من أن المحاربين أمرهم ومآلهم إلى الإمام ينظر في شأنهم ولي أمر المسلمين ينظر في شأنهم لأنه هو يمثل هذا الإمام يمثل هذه الأمة فلما خرج هؤلاء على هذه الأمة كان هو الذي يتولى يعني أمره هذا هو المناسب وقد ذهب إلى هذا مالك الإمام رحمه الله وهذا هو الصحيح والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أنه منزل يعني كل عقوبة على ما يناسبه فإن قتلوا قتلوا وإن أخذوا المال يعني قطعت أيديهم وأخذوا منه وأخافوا إن أخذوا أخافوا أخذوا المال وأخافوا قطعت أيديهم وأخذوا من خلاف إلى آخره وهذا هو قول مالك ورواية عن أحمد رحمه الله جميعا أحسن الله لكم الكتاب السابع عشر السيرة النبوية قال العلامة الأخباري أبو محمد عبد الملك بن هشام الزهري المصري قال حدثنا زيد بن عبد الله البكائي وعن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار وفي سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الناس على منبره وهو يقول أيها الناس إني قد رأيت ليلة القدر ثم أمسيتها ورأيت في ذراعي سوارين من ذهب فكيتهما فنفختهما فطار فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمين وصاحب اليمامة هذا إسناد جيد من الزوائد ورواه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به مثله سليمان حكى الإمام النووي الإجماع على أن التردد بين ثقتين في الرواية لا يضر ليس بعيد أحسن الكتاب الثامن عشر المسند قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول اعتبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نستره حين طاف من صبيان أهل مكة لا يؤذونه قال سفيان رأى في عمرة القضاء قال إسماعيل وأرانا بن أبي أوفى ضربة أصابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن إسماعيل به نحوه الكتاب التاسع عشر الأموال قال الإمام الحافظ أبو عامر أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي مولاه الهروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني قال حدثنا عبد الله بن بلال عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليه وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم امرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنه وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا إسناد صحيح وخرج عن عبد الله بن دينار به نحوه الكتاب العشرون السنن قال الإمام الحافظ أبو عثمان سعيد المنصور المروزي ثم المكي حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حفص بن عمر بن أخي أنس عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبائعة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر أنبياءكم يوم القيامة هذا إسناد جيد الكتاب الواحد والعشرون السنن قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن الصباح المزني مولاه الدولابي البزاز قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قلنا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يرفع قال رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته هذا إسناد مسلم رواه مسلم عن إسماعيل بن إسلام الكتاب الثاني والعشرون المسند قال إنه الحافظ أبو الحسن مسدد بن مصعب الأسدي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع هو بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي حازم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غفاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النخيل والمخير أحدهما أو جميعا وهي الدباء والحنتمة هذا إسناد جيد من الزوائد على الستة الكتاب الثالث والعشرون المسند قال علامة الحافظ أبو الحسن عن ابن رجعت البغدادي الجواري قال أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقلا في مرض الذي قل فيه فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في حياتي ما حدثتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستغيث إلا ورعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هذا إسناد صحيح وخرج عن أبي الأشهبي نحوه الكتاب الرابع والعشرون الطبقات قال العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد الهاشمي مولاه البصري أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفعل قوم فعلوا هذا بنبيهم ويدعوهم إلى ربهم فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن ثابت عن أنس نحوه الكتاب الخامس والعشرون المصنف قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاه الكوفي قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار بن فضل عن أنس أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خير البرية فقال لك إبراهيم هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن ابن أبي شيبة مثله سواء هذا من أولا في قوله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم هذا كان أولا ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال للناس في عدة أحاديث أنا سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم الكتاب السادس والعشرون المسند قال الإمام الحافظ أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال سمعت العرب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا وكذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من افترض من عنده فيه شيئا فذلك الذي حرج وقال تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه الشفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن هذا إسناد صحيح من الزوائد واستوفى طرقه الحاكم الكتاب السابع والعشرون المسند قال الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه قال أخبرنا سفيان معينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة بن رقيقة قالت ابنة رقيقة قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة لنبايعه فقال لنا فيما استطعتن وأطعتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا فقلت بايعنا يا رسول الله فقال إن قولي مئة امرأة كقولي امرأة هذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين الكتاب الثامن والعشرون فضائل الصحابة قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي حدثنا محمد بن أبي علي عن حميد عن أنس أنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر فسكت فقال رجل من الأنصار إنما يريدكم قال يا رسول الله والله لا نقول كما قال الفرد إسرائيل لموسى ذهب أنت ربك فقاتل إنا هنا قاعدون ولكن والله لو ضربت أكبادا حتى تبلغ بركا من أجل كنا معك إذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين وقد رواه في مسلم الكتاب التاسع والعشرون الزهد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة تزدروا نعمة الله عليكم هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن أبي معاوية في كتابه الكتاب الثالث والثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن حنبل أبي عمر العدلي يوسف المكي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى وفي جنازة وذلك أول يوم عرفته فيه سمعته يقول حدثنا فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله تعالى لقاءه ومن كره لقاء الله تعالى كره الله عز وجل لقاءه. فبكى القوم فقالوا يا رسول الله أينا لا يكره الموتى؟ قال صلى الله عليه وسلم لست ذلك يعني ولكن الله تبارك وتعالى قال فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فإذا كان عند ذلك أحب لقاء الله تعالى والله عز وجل لقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فإذا كان كذلك كره لقاء الله تعالى والله عز وجل لقائه أكره. هذا إسناد قول سفيان والمعنى وقد سمع من عطاء قبل اختلاط الكتاب الواحد والثلاثون مسند. قال الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن يعني الطبري قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة. هذا الإسناد صحيح من الزوعي على استفتاء الكتاب الثاني والثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد الكشي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي طالب قال قلت لابن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الأحزاب؟ قال نعم. قال الله قد نزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم هازم الأحزاب وزلزلهم. هذا إسناد صحيح وخرج عن إسماعيل به نحو الكتاب الثالث والثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي قال أخبرنا زيد بن رغم قال حدثنا حميد عن أنس قال أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه قصعة فيها ثريد وفي بيت بعض أزواجه فضربت القصعة فانكسر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثريد فيرد في الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم. ثم استطاع حتى جاء قصعة صحيحة فأخذ فأعطى صاحبة القصعة المكسورة. قال عبد الله يقول بهذا هذا إسناد صحيح رواه البخاري وحميد به نحوه. الكتاب الرابع والثلاثون الأدب المفرد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وحدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام يخبر قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كان في جهل الثغرات والتعين. هذا إسناد صحيح وخرج عن عاصم عاصم به نحوه. الكتاب الخامس والثلاثون التاريخ الكبير. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا حيوة قال حدثنا رقية بن إسماعيل ويحيى بن سعيد العطار وأبو زكريا عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بوسي بن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيلوا طعامكم بارك لكم فيه كأنه إسحاق. هذا إسناد جيد غريب مسلسل في الحمصيين ومن الزوائد على الستة والصوف الصحيحة لم نقدم المعنى كلمة مثله. هنا حقيقة تنبيه يعني إذا رأيت شيئا يعني في عصر الأئمة مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم في نواحي حديثية رأيت إنسانا صنف كتابا ثم إن الناس قبلوه هذا ترسخ فيه. مثال ذلك الجامع للترمذي رحمه الله يحكم على الأحاديث من أول الكتاب إلى آخره هذا حديث حسن هذا حديث غريب هذا حديث حسن صحيح هذا حديث صحيح هذا حديث حسن غريب هذا حديث حسن صحيح غريب. أليس كذلك؟ ومع ذلك الحفاظ ألفوا بزمن شيوخه كالبخاري وغيره وما أحد رد عليه. أليس كذلك؟ البخاري لما صنف الكتاب والتاريخ رد عليه من العلماء قالوا نعم. أليس ابن أبي حاتم له كتاب بيان خطأ ما أخطأ فيه محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه؟ نعم. ما يتركون يعني تتوقعون أنتم أن الأئمة في زمنهم يصنف واحد كتاب وعلى طريقة معروفة أنه متساهل يصحح الأحاديث الموضوعة أو يصحح الأحاديث الضعيفة جدا ويستمر بهذا وكتاب بسم الله والمصحيح في تاريخ المسلمين يقرأ من بين الأندلس إلى إلى إلى حدود الصين والناس يقرؤون. مع ذلك ولا واحد من الأئمة صنف كتابا فوق ذلك. هذا ما معناه؟ معناه قبوله له وهو المتحدث الرسمي للسنة. فدعوى أن الترمذي رحمه الله هو متساهل أنا أرى أن صاحب هذا نشأت هذه المقالة في المئة السادسة، اشتهرت بين الطلبة، ثم قالها الذهبي رحمه الله في الميزان وعنه سلم الناس. الذهبي على بيت الله رحمه الله رحمه، لكن ليس من شرط الإمام أن لا يقبل، ليس من شرط العالم أن لا يقبل. وهذه الحقيقة الدعوة استروح بها بعض إخواننا إلى رد أحكام الأئمة، ليته قد اقتصر على التلميذ. يرد حكم أبي حاتم بالعلال الدار الصغير، وعن ابن مديني في العلال، والبخاري رحمه الله في التاريخ وغيره، وفي الصحيح أنه حكم على الحديث، يعني في عدة أحاديث يريدها معلقة ويحكم عليها يقول ولم يصح وأشبه ذلك. يأتي أخونا في الله يبدأ من بيعتان السنة نزلت قبل البارحة، ويأتي يتكلم عن الحديث، ينظر في التقريب وبسم الله ثقات إسناده صحيح، فيه راوي مدلس إسناده ضعيف يأتي تدليس. هذه الطريقة ما هي طريقة السلف، لا يضحك الإنسان على نفسه ويضحك على الناس، هذه الطريقة غلط، لا على طريقة المتقدمين ولا على طريقة المتأخرين، هذه الطريقة مخاطية. الآية هذه السنة نقلها الأئمة وتعبوا فيها، وفي طريقة نقلهم رحمه الله يعني فعلوا بالسنة وفي كلام رسول الله شيء والله العظيم ما فعلت الأمة في العالم في تاريخ. نذهب ونهتد هؤلاء الأئمة مالك وشافعي وأحمد والبخاري، نتركهم إلى أحكام يعني طلبة علم بعض إخواننا. أنا أرى الحقيقة أن هذا خطأ، خلل في التفكير وخطأ في المنهج. ما بالك تقول في عمل السلف الصالح، في كتاب السنة على عمل السلف الصالح، هؤلاء هم السلف الصالح، ما بالك تركهم؟ لماذا تركتهم؟ وقبلت بعض إخواننا من أول الكتاب إلى آخره وصححه فلان من المعاصرين. وين راح مالك عندك ليس إماما؟ والله لا، يقول مالك الإمام في حديث إنه باطل، أحب إلي أن يقول مئة من المعاصرين إنه حديث حسن أو صحيح، لأنه كانوا في زمن بينهم وبين صلى الله عليه وسلم رجل أو رجلان يعرفون الثالث ويعرفون السنة المنقولة التي نقلها الأئمة في قاره. ولذلك كان من أحسن المناهج هي طريقتهم، أنهم في الإعلام، طرقهم في الإعلام طريقة عالية التقنية، يأتون إلى الحديث الذي نقله الثبت من الأئمة من صحابة رسول الله ومن التابعين، فيجعلونه في أعلى الباب ويصدرون به ويعلون كل الحديث بعده بهذا الثابت المستبين. هذه طريقتهم. بعض إخواننا لا، يأتي إلى السنة ويصحح رواية المناكير، يقول لا حتى ولو كان صح مناكير انفرد به لكنه ثقة، قلنا لا يا أخي صح مناكير صحيح أنه ثقة هذا سهل لكنه انفرد. الأئمة أين هم؟ أين الشافعي؟ أين الثوري؟ أين سفيان؟ أين مالك؟ وين هم الأئمة هؤلاء؟ ما نقول هذا الحديث، وهم أصحاب مالك أكثر من ألف أو ألفين أصحاب مالك، أين هم؟ ما نقلهم إلا هذا الإنسان طيب طاع في السماء ونقل لا وطاع لا بلا بلد يقع منه الأمر. أليس شعبة تلف وهو الثوري مع شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك في نحو 55 حديث وقبل قول الثوري، قدم قول الثوري فيه، كان المحبوب هو قول الثوري مع أن شعبة إمام. هذا يا بعض إخواننا ما عنده قناعة أن الثقة قد يغلط، لا الثقة قد يغلط، ما في أحد يسلم من الغلط، يعني تقبل الحديث انفرد به انسان وهو مخالف احيانا النصوص اما من السنه او مخالف في كتاب الله. طريقه الائمه اول ما ينظرون في المتن وجدوا فيه مخالفه توقفوا، ولو كان حديث من لو كان حديث هو حديث الامام. هذا من ابي شيبه رحمه الله اعترض على يحيى بن معين، يحيى بن معين امام ائمه الدنيا، روى حديثا عن حفص بن غياث قال هذا الحديث لا يصح، قالوا له يحيى بن معين قال لا يصح، هذه كتب حفص بن غياث موجودة ليس في هذا الحديث، لأن حفص بن غياث كان يكتب حديثه حديث محفوظ عنده، قال هذا ليس في كتابه. فهم يستدلون بأشياء ولو كان إمام الذي رواه ما عنده مجاملة، والله هذا إمام لا معلش يقبل ولو أخطأ نقبل، لا هذا ليس في دين الله عنده، يردون حديث أئمة. فهم ما دام هذا الكتاب اشتهر بينهم كسنن أبي داود وسنن الترمذي وإلى آخره من كتب الأئمة ولم يعينوها هم في كتبهم، فواحد منهم إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون مقالبة، إن كانت صحيحة عملوا بها وجرى عليها العمل من في زمن التابعين كما الصحابة والتابعين، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف تجدون أنهم يبوبون عليه باب ما يكره، ما يكره في كذا، ما يقول باب النهي عن كذا، ولا يقول باب ما يقول باب وجوب كذا، وإنما يقولون باب ذكر كذا، ما يقول وجوب، تتبع هذه القاعدة من الأئمة وتجد هذا الكلام، لأنهم أئمة ما صاروا أئمة إلا بالدقة في الحديث والدقة في الفقه والدقة في نقل السنة والدقة في الإعلام عن الله سبحانه وتعالى في أحكامه. قال الإمام الحافظ صلى الله عليه وسلم، لأن بعضكم من تأخر لم يميز الحديث الثالث من الحديث الذي لا أصل له، فتذكر الموضوع مثل تشريع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الظلمة كما كان يراه النور. هذا الحديث من أصل له عن صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن تذكر الموضوعات التي لا أصل لها في شمائل مكة. شمائل عليه الصلاة والسلام بالليل أشرف وأكثر وأطيب وأجمل، فما في حاجة إلى أن تذكر هذه الحديث التي لا أمل لا أصل لها ولا زمام. وكتابه هذا نقل سنده الناس قديما وحديثا في أمصار المسلمين، ونقلوا كثيرا منهم الحمد لله، يعني سماعنا وكتاب عظيم، لعل الله عز وجل يحفظنا ان شاء الله في يعني مرض قادم عن الاخر، لانه سبيل ليس في صغير في ساعه عظيمه. فكتاب الشمائل هذا يعني من المسند المعتمد والغالب، ومن احسن شروحه شروح شرح الشيخ المولى علي القادر رحمه الله، كتابه جيد حقيقه وفي روايه حقيقه، واوسع كتب الشمائل التي في المسيره صار ذكر خلال العلماء في مسائل الشمائل، هو كتاب الاصل اللامي رحمه الله الذي هو المواد المبنيه، يعني كتابه واسع الا انه يعني رحمه الله حول في بعض الموضوعات وفي بعض الاشياء فيها يعني غلو في جانب نهي الشريف عليه الصلاه والسلام، والا كتابه الحقيقه واسع وفي فوائد كثيره. وانا ارشح للانسان اعظم كتاب كتب الشمائل مهاره ودقه وتحريرا وغوصا هو كتاب العظيم، اما ما كتب في هذا الباب لكتب غزاره توحيده وتحرير مسائله الشمائل والاحكام على اخره لهذه صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب طيب رحمه الله الذي وزاد المعاد في هذه الليله. هذا الكتاب عظيم، انا ارى ان طالب العلم لا يليق به ان يكبر قراءته، لانه استمر على هدي عليه الصلاه والسلام في حياته كلها وفي احكامه واقواله وافعاله وسننه وادابه، كتاب عظيم حقيقه في فوائد عظيمه. أحسن الله إليكم. الكتاب الواحد والأربعون والثاني كبير، قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن حافظ أحمد بن حافظ أبي حنيفة سهل بن حافظ الحرشي والبغدادي، قال حدثنا سليمان بن داود العشري قال حدثنا عن الوالد بن مشعل قال حدثنا الزهري عن عمرو بن وثيلة أن ناسعا عن عبد الحارث وفي عمر بن الخطاب وسلم كان عمر استخلص على مكة استخلص على مكة، فقال اللهم استخلصت على أهل والدي، قال استخلصت عليهم ابن أبزة، قال لم يكن أكثر ولا أولى من موالينا، قال استخلصت عليهم الموتى، قال إن القائل بكتاب الله وإن معاذ من الفوارض، قال عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع من الأقوام أن يأكلهم ويرضى من الأقوام، هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن إبراهيم به نحوه. الكتاب الثاني والأربعون المسند، قال الإمام الحافظ أبو محمد الحارث وأبي أسامة التميمي والبغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حبيب عن أنس أنه قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما من المدينة قال إن بالمدينة إذا أمن بالمدينة لأقواما ما قطعهم الوالد ولا سلكت مسيرا إلا كانوا معكم فيه، قالوا يا رسول الله بالمدينة قال نعم حدثهم العذر، هذا إسناد صحيح رواه البخاري وأحمد عن أنس فيه نحوه. الكتاب الثالث والأربعون طيب الحديث، قال الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحنبلي حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يقوم بعد ذلك قل قال سبيل فخذ سنتين أبو بكر وعشر عمر واثنتي عشرة وعثمان وستا علي رحمه الله هذا إسناد صحيح وصححه الإمام مالك منهم الإمام أحمد الكتاب الخامس والأربعون الآحاد والمثاني قال الإمام الحافظ أبو بكر وأبي عاصم النبي الشيباني البصري أحسب حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسلم بن عبيد بن أبي بصيرة قال سمعت أبا عاصم بن مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطعام فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطعام إلى الشام والطعام شهادة بالجنة ورحمة ورجز على الإنسان هذا إسناد صحيح من الزوائد على السلفة والرواية وأحسن عن وزيره إنه سواها الكتاب السادس والأربعون السنة قال الإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لبني الأجداد فسمع صوتا من قبل فقال متى مات صاحب هذا القبر قال مات في الجاهلية قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر هذا إسناد صحيح أصله عند مسلم عن قتادة عن أنس مختصرا الكتاب السابع والأربعون السنن قال الإمام الحافظ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الكجي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذت أم سليم بيده فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام الذي من كاتب يخطبك قال فقد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إسلام صحيح من الزوائد على الستة والعشرين قال ولكن وجه آخر عن أنس بن معنى هذا الكتاب في كتاب السنن للكجي رحمه الله لابن مسلم ما زال العلماء يخرجون حديثه لعلومه لاحظوا انه توفي على اصل 300 فلعل لو اعرف الائمه الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام لا وهذا هو السنه لان يخرجون ان نرى على اصل 1000 الهجري او 900 او 800 كحافظ العراقي وحافظ الحجاز والكافي والتونسي والى اخره والسخاوي بعده وهكذا يعني الاباء المكيون يخرجون من مريضه بكونه هذا انه لعله اخر رجل من الائمه الكبار يوم الثلاثيه والا الثلاثيه يعني شبه يعني كان على ان يرويها من كان في 250 ونحوها لكن بعض العلماء اخذوا هذا الوجود الى نحوها فعلى الحديث بهذا أحسن الله إليكم الكتاب الثامن والأربعون المسند الكبير المعلم قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي البصري المعروف بالبزالي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن عبيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أسلمني كارها قال أسلم إن كنت كارها هذا إسناد صحيح من الزوائد على الستة الكتاب التاسع والأربعون تعظيم قبل الصلاة قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن زياد بن عيلة قال سمعنا الإمام عبد الله يقول بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصر لكل مسلم فإني لكم ناصح هذا إسناد صحيح وخرجه عن سفيان به نحوه الكتاب الخمسون المسند قال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي والأوصي الأوصي حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تعبدوا لأحد حتى تأمروا بما يكتب له فإن العاقل يعمل زمانا من عمره أو قوة من ماله بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة ثم يتحول ويعمل العمل السيئ وإن العاقل يعمل زمانا الخمس المسند قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن مروان الطويالي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عبد المجيد قال حدثني سليمان بن عبيد بن كاتب قال سمعت جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا في خمس من الإبل فإن لم يكن خمس فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون وإلا فأربعون ولا تكون الصدقة أكثر من أربعين هذا إسناد قوي رواه الزبير عن ستة وقد رواه أحمد بن طارق زيادة به مطولا هذا الحديث هو في الوصية ليس في الزكاة وفي بيتهم هذا وحده الفراغ ان هذا الرجل كان عنده 120 من الدين فاذا كان 120 من الدين فوصيها تكون في اكثر من 40 لانها تكون يريد ان يكون هذا فيه كلام ان الزكاه فائده كلما كبر فوق 40 كما كان هذا اكثر من الزكاه وان كان الفقراء احسن الله اليكم الكتاب الثالث والخمسون جميع بيان عن تأويل أهل القرآن قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جميل الطبري حتى سلمت بشاري قال حدثنا أبي علي عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة يا رسول الله حالة الذي بكذا وكذا صدقته فلو استطاع ان اجعله سرا لم اجعله علانيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في فضائل ذلك هذا اسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين من هذا الوجه فقد رواه الفضائل قليلا كذب وتوقيع عليه واصله فيهما الكتاب الرابع والخمسون تهذيب الاثار قال الامام الحافظ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا الحسن بن الصباح والحسن بن عرفه وعبد المالك قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد المنهار انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق خدعه هذا اسناد صحيح وخرجه عن سفيان به مثله سواء الكتاب الخامس والخمسون تاريخ الأمم والملوك قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن زهير الطبري حتى سنة مسلمة قال حدثنا ابن أبي علي عن حميد قال سئل أنس عن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يرى من الشيء إلا نحن من 29 شعرة بيضاء في مقدم لحيته قال إنه لم يشم بالشيء فقيل لأنس شيء هو قال كلكم يكرهه ولكن خطب أبو بكر بالحناء والكتم وخطب عمر بالحناء هذا إسناد صحيح وخرج عن ثابت عن أنس مختصرا الكتاب السادس والخمسون مختصر مختصر إلى المسند الصحيح قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي مولاه النيسابوري الشافعي حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن بن نبي يقول سمعت خدامة بن عبد الله وهو ابن عمان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجدار يوم النحر على نحر الصحباء لا ضرب ولا قرض ولا إليك إليك هذا إسناد سليم الكتاب السابع والخمسون كتاب التوحيد قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من قال قال أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال ومن تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم قال ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال يا بني أهون قال صبر هذا إسناد صحيح رواه البخاري وعن سفيان به نحوه الكتاب الثامن والخمسون الجامع قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد خلال البغدادي وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحد ليس سيلا مفتلي وليس هذا يهام صحيح ضرباه إلى طعم ضرباك ينزلوا سواء وهو من الزوائد على السلطة الكتاب التاسع والخمسون أبو سلام الطالب الإمام الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق الصبراني الثقفي مولاه ليس بوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن طويل عن آسف قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من ليلته الصلاة إلى شطر الليل فجعل الناس يصلون وينكفتون فخرج وقد بقي العصابة فصلى بهم فلما سلم أقبل عليهم وجهه فقال إن الناس قد صلوا وقالوا إنكم لن تزالوا في صلاة محرمة الصلاة فكان يعمر إلى ربي سقاطا به بيده يأتي وفي أول آية الحديث قال سئل هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أقام الصلاة ذات ليلة أليس ذلك صحيح رواه البخاري وعن يزيد به نحوه وخرج أبو طوق عن أنس الكتاب الستون المسند الصحيح المفضل مع صحيح مسلم قال الإمام الحافظ أبو عبد يعقوب بن إسحاق الأيسابوري الإسرائيلي حدثنا علي بن حرب الصغري وعمر بن رجل المغربي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا بن أبي زيدة عن عامر قال سمعت ابن عمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سأظن عمان بأسبوعه إلى قدمه يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة مما يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استرضى دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كبر عند الله على حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا حمى وإن حمى الله معالمه زاد الصغراني وأبو داود وعمر قال وسمعته يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحها صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فسد الجسد إلا وهي القلب فقال بعضهم مضغة إذا صلح صلح الجسد هذا إسناد صحيح وقبض عن زكريا به نحوه الكتاب 61 قال صاحبه قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السيستاني حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم بن أحول قال قلت لأنس كنتم تكرهون أن تفوقوا بين الصفا والمروة قبل أن تنزل الآية قال نعم كنا نقول من شعائر الجاهلية حتى نزل فكتبت عليه أن يتفوق بهما هذا إسناد صحيح وخرج وعاصم به نحوه الكتاب 62 الأوسط قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الأيسابوري ثم المكي حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن الأنصارية أن أنس أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبات فيه فصاح به الناس فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على باب الأعرابي هذا إسناد صحيح وخرج عن يحيى به نحوه الكتاب 63 معاني الآتان قال الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد المهدي الطحاوي الحنفي حدثنا حسين بن بصر قال سمعت يزيد بن هارون قال قال حدثنا عبيد عن أنس قال قال عرفت بها رسول الله يقول عنه الفضل والفاجر فلو حدثت أمهات المؤمنين فأنزل الله فأنزل الله عز وجل آية في الجنة هذا إسناد صحيح رواه البخاري وأحمد به نحوه الكتاب 64 تفسير ابن أبي حاتم قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرشيد حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد البطري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس كان وكرم من جنته وابن مجازي أسراق في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنه كرهوا أن يتجهوا في الحج فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا تبركم في مواسم الحج هذا إسناد صحيح رواه البخاري مع سفيان به نحوه وزاد قال ابن عباس كذا الكتاب 65 مكارم الأخلاق قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر السامري الطائفي السامري السامعين خلاص أمره. حدثنا أحمد بن حسن بن عبسة قال حدثنا أبو عاصم عن الفرج قال أخبرني أبو عبيدة أو سمع بدر بن عبد الله يقول لدغت رجلا مما عقره أحد يوسف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل منه أبقيه فقال من استطاع منكم أن ينفع خوفا يفعل. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن الفرج في نحوه. الكتاب السادس والستون الأناني. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكوفي البغدادي المحاملي حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن طالب عن محمد بن زياد الأناني قال سمعت أبا غلامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلى الله عز وجل أن يدخل جنة Thank you. الطبراني حدثنا أحمد بن حنبل قال حيان البصري قال حدثنا أحمد سليمان الجعفي قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي ونية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يزل المحرم إزارا فليلبس سراويل ومن لم يزل نعالا فليلبس خفين لم يروي هذا الحديث عن الشيباني إلا يحيى بن عبد الملك بن أبي ونية وأبو سهيل بن حماد قلت روى أبي شيبة عن علي بن مسلم عن الشيباني به موقوفا وهو أشبه لكن أنا كنت خلصت فقد رواه الشيطان عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعا به نحوه هنا حقيقة المبارك إخواننا سلام الله أنهم يأتون إلى المجتمع الأوسط الطوائي ويجعلونه مصدرا لمثل المتابعات إذا كان الذي رواه أفاد به عن الناس وهذا الحقيقة غير صحيحة المجتمع الوسط الأوسط في طوائي رحمه الله هو مجمع للغاية هو نفسه المصنف تبع إليه قال لم يروي هذا عن فلان إلى فلان كيف يعني قد يكون الإنسان ما فائدة إلا المحجم الأوسط الآن في هذا العصر هم فيه كيف هم فيه بعض إخواننا رأى طرقا ليس في المحجم الأوسط من كتاب ابن عساكر ونزل من الجو القرن الخامس والسادس فصار يقول قول الجمهور صعب المحجم أو الإزار في إسناده المعلق يقول وليس بالصحيح أنه مدرك في أنه مرض في فلان بل وفلان والحقيقة أن هذا فلان وفلان وفلان كل غلط فالحديث لا يعرف إلا بفلان الذي قال به الطبراني والبقية سرقة سرقوا من هذا الحديث من سرق عندنا من المصطلح سرقة الحديث الأئمة رحمه الله عندهم تقنية عالية وهي يعني أبزة أو حتى الترجمة ذلك لعلك لا تجد لو ترجمته ابن صرفة واحدة لم يقل إليك سيرته كما ينبغي لم تنقل السيرة حقيقة كما تنبغي ولكن يقول عن الإمام الحاضر يقولون عنه الإمام الحاضر كيف حاضر يسير صناعة الخنازير وين الناس يدون سيرة قد يكون هو في بلاد بعيدة ولكن الذي دله على إمامته وحفظه كتاب فالعالم عنده الحاضر إذا جاء إلى حده وقال لم يروي عن فلان فلان استدل به على إمامته لأنه فتت الدنيا ما وجدت أن الحج محفوظ إلا عن فلان كيف يتوصل الى المسجد في تقنيه عاليه اسمها عندهم مخرج الحديث والامر بذلك عليها يعني تستفيدون الان اذا كان الحديث مرويا عن ابن عمر فالحديث بصري ولا كوفي؟ ها؟ مدني الحديث مدني طيب من الذي ينقل هذا الحديث؟ اهل المدينه مثل نافع هذا اليس كذلك نافع خلاف الغنى وهذه الطرق هذا هو قول اهل القلوب طيب والذي بعده طبقا الذي بعده من مالك واشبه واصحابه من الائمه رحمه الله عليهم فاذا جاء انسان قال طيب جاء الصيف ولا جاء المشرق ولا المغرب وروى عن ابن عمر شيئا ليس هو عند اصحاب ابن عمر ماذا تسمع به انت؟ ها؟ هو على علامة استفهام اين اصحاب ابن عمر؟ الائمة نافع بلا دينار وبقية السلف كمجاهد وغيره اينهم؟ أرجو من ذلك بعض إخواننا يرى الحديث انفرد به ست طبقات يعني طبقة نافع طبقة مالك وطبقة الشافعي الذي جاء بعده وطبقة الإمام أحمد والحديث ما عليه إلا في الأربعين أو الخمسين يعني كم تفرق؟ تفرق أربع خمس ست طبقات ومع ذلك يقول الله وجدت له شاهدا ما وقع عليه أحد إيه لم يقع عليه أحد الليل من الأرض. إذا الأئمة لهم طريقة في الإعلام رحمه الله عليه، فعلموا الأمر الذي يستدلون بمخرجه على كلمة مروية أو على مجال أو على خطأ إن كان الراوي بقدر، على خطأ ما قاله غيره. أين أصحاب العمر؟ أين أصحاب مالك؟ كمالك وسيدنا الأئمة؟ أين أصحاب مالك في الشافعي ومحمد بن حسن وغيره؟ أين وعبد الله بن سلمان فعلا أين سؤال تبدأ مع عبد الله بعد الأربعة والخمسين. إذا هؤلاء ما هم من السنة؟ هذا الذي يتفضل خمسة أو ستة طبقات على تحت به ليس معه في تفضل السنة. الأئمة هي فرض إمام من الصحابة أمسكوا غريبا. أليس أن ضروا على أبي هريرة رضي الله عنه قوله في حديث لا نفع إلا بالزيادة صحيح أو لا؟ ها؟ ابن عباس قال له لا نفع إلا بالزيادة، وهذا الحديث أبي هريرة في الاحتلال من أصبح مسلما صائما أنكروا عليه. قال ابن عباس الحديث محدد، وقال ابن عباس لما لا نفع إلا بالزيادة قال أنا أخبرني مخبر في رواية أسامة بن زيد ورواية الغضب بن عباس. قال يا اخواني لما استوجزوا رضي الله عنهم عن الصحابه فبعضهم يقبل باجماع انما وقع النساء فيما بعد، وجمهور السلف احتملوا تفرق التابعين في الجمله وتوقفوا عند وقته اذا كان الراوي امام الكبر احتملوا لهم الطبقه التي بعدهم بداوا بتوقف. اقول ان لا يعني التوقف في هذه السلسله هذه ما الناس في هذه الفرقة من فرقة البيع والناس، ولا الفرقة التي فوق الحاكم، ولا الفرقة التي فوق الإعلام المصري، ولا الفرقة التي فوق مثلا أشرف البراوي، ولا الفرقة التي فوق التي هي فرقة الإمام أحمد، ولا الفرقة التي فوق الشافعي، ولا الفرقة التي بعدها مالك، ولا الفرقة شيء حقيقة غريب في التعامل. إذا ملعبون في الحديث، فإذا جاء رجل بعيد نقله أين أصحاب السنة وفي الفعل يحصل ضرر، فهذا أمثلة كثيرة في السنة ولا سيما الأخبار التي يقول وجدنا لها شواهد. هم لم يذكروا هذا الكتاب ككتاب معجم الأصل إلا لأن هذا أنه لم يروا خلاص الطبقة فيه فتروا عملية فترة في السنة نظروا في هذه الطبقة ووصل إليها من المديني مثلا أو صحبة أو ابن المهدي وقد تملك به إلى هنا خلاص، لأن فيما بعد سيسرق قليلا بإسناد ضعيف ويحجب ضياع الخطوط أو صمامات الأمانة ما هي؟ ها؟ هذه الكتب كان سنة البزار والعلل والفارقة والمجهول الأصل والطبقات فعلا لا يراهن أن نقل مخرجه إلا من هنا يسمع عليه هذا يفوت عليه هذا هو السبب لإمامة المصلى يدعون له. ثم أسألهم سؤالا أترون أن جهاد الصلاة في زمان الأئمة لم يروه يقول شيء كل عشرة آلاف كلمة لم يروه عن فلان إلى فلان ثم لا يستدرك عليه أحد في زمان الأئمة ولا يرد عليه إلى يأتي اليوم. ثم يأتي بعض أخواننا في تحقيقاتهم وكتبهم يقولون ما لا لا غير صحيح بعض المدرسين هذا مع بعض الأئمة فيقول أبدا لا غير صحيح هذا مقصود هذا غلط فقال هنا هنا هنا كل شيء ما فهم طريقة الأئمة ظاهر هذا يا إخواني. إذا السنة أنا أقول مرة بالعلم أن لا يستخدم واحد فيها يتأمنها ويتبع الرسالة فيها ويتأملها ويفهم مراده والله العظيم إذا فهمت مراد السلف أصبت خيرا كثيرا وأحسن من أن تأتي إلى أحد إخواننا على بعض الكتب قال الشافعي ما فهم العلة هذا كثيرا انظروا إلى الوقاحة يقول عن إمام الأئمة إنه ما فهم مدد أنت الذي فهمت جعلته مجددا لأن الحقيقة أشياء تسلم للنساء في بعض الكتب في بعض الطلبة الصغار يتكلم عليها ويطالب عليه بماذا؟ وقد بدلت له عباد الله طيبا لم يقف عليها أي نعم لم يقف عليها إلى أحد بهذا الصور. فإذا وجدت شيئا ليس منه الأئمة ولا من السلف إلا ما أحد الشيطان عليه وأخي أن يرفعك رفعا في أن تطاع يعني وسط شعر وغيرا يعني كما عزيز وسمع عمل الغياب بسم الله الرحمن الرحيم تكون كمحبوب ربك ربك. فخر محمد السيد مسجد أمام العاصمة عايزين كتب لوائس الغريب العلمية لو حد معاه كلامي مش مطلق لهم لو حد معاه لوائس الغريب العلمية لوائس الغريب Thank you. حقيقة وأمره مشى ولم يعني ولو شيئا قليلا حقيقة يدخل الطريق كله مشي فيما يقدر عليه الإنسان. هذا هو الصواب في الصيغة التي بالحديث كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام أبشركم جميعا لأننا يعني جاي الآن ترتيب موعد في مسجد عمرو بن العاص لكتاب مسند الشافعي رحمه الله تعالى في فضيلة الشيخ، فإن شاء الله أطول الموعد وسنعلن عنه هنا وأيضا في صفحة الشيخ. وأنا أكلمكم نيابة عن إمام مسجد عمرو بن العاص الشيخ علي وصفي، فأنا أصلي يوم الجمعة وفقت معه وفقت مع دار الدروس، فإن شاء الله دعواته والله المستعان. فرقوا الموعد ان شاء الله، يعني نحن نسقنا مع الامام من المسجد وادارة المسجد ومسند الامام الشافعي، ولكن الموعد لم يحدد بعد، فترقبوا الموعد ان شاء الله الشيخ. Thank you. حديث ابن أبي ذئب كما قال الحفاظ الكتاب الرابع والسبعون الشريعة. نعم. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن حسين البغدادي المكي الآجري الحنبلي حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا أبو أبي عمر يعني محمد العدلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة وغنائم حنين واتفق في حجر بلال فقال له رسول يا رسول الله اعرف فإنك لم تعدل قال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله أقرب عمر قال لا دعوة فإن هذا في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن الصليبي نحوه الكتاب الخامس والسبعون المسند قال العلامة الحافظ أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي مولاه البصري حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم ذكر القبول فعظم الله عظم أمره ثم قال لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغار يقول يا رسول الله أجبني فأقول لا أملك لك شيئا لا أملك شيئا قد أبلغتك لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيد نار ضار يقول يا رسول الله أجبني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك قد أبلغتك لا أوتين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرسول حمحمة يقول يا رسول الله أجبني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يقول يا رسول الله أجبني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح يقول يا رسول الله أجبني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نقاط تقصف يقول يقول يا رسول الله أعفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك هذا حسن صحيح وخرج عن أبي حيان به نحوه الكتاب السادس والسبعون الكامل في ضعف الرجال قال الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن علي الجرجاني حدثنا الفضل بن حباب قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لله النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا قال وما هو لم يغير وجوهنا ويثقل موازيننا وأدخلنا الجنة وأزرنا من النار سيكشف الحجاب فأمره من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما أعطاه الله شيئا هو أحق إليهم وأقرب لعينهم من النظر إليهم هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن حماد به نحوه وروى سليمان بن المغيرة محمد بن سلمة الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله الأول قرب فإن حماد بن سلمة أثبت النجس في ثابته كما قال ابن المديني ويحيى وأبو حاتم هنا فائدة حقيقة يعني يرفع عنها إخواننا وهي هذا مسألة الاختصاص في نقل السنة من اختص بإمام في نقل حديثه قدم قوله هذه قاعدة أئمة الحفاظ رحمة الله عليه وهذا مثال على ذلك الآن عبادة بن زيد وسليمان بن المغيرة الواحد منهم لو انفرد هو أثبت من حماد بن سلمة أليس كذلك؟ لا حول عندنا هنا الآن حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة ظاهر هذا لا عبد الإسلام حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب مرحوم حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة نقلوا هذا الحديث منهم الواحد منهم حماد بن زيد أكبر من حماد بن سلمة كيف لو اجتمع رفقان ومع ذلك قدم قول حماد بن سلمة لماذا؟ لأن حماد بن سلمة رحمه الله له قصاص. كيف عرضوا هذا؟ سبروا حديدهم فوجدوا أن حماد بن سلمة لا يهم في حديد ثابت مطلق، لازمه سنين طويلة، إذا هو أولى به. مسألة الاختصاص هذه لا تجدها، أنا ما رأيتها يعني بعض الله في كتب بعض إخواننا التقريب أبدا. يقول خالفه في قدام قدم قبل الله، هذه الطريقة الأصولية الكلامية، خالفه في قدام قدم الآخر نفسه، معادلات رياضية. السنة ما تنقل بهذه السنة دائما، أيما عنده شيء اسمه القرائن، القرينة إذا شهدت الإنسان فالرواية فيها شبه بالشهادة، تحتاج إلى قرينة، قد يهم فيها الإنسان وقد يحصل له غلط توهم ليس الحديث على هذا الوجه، ثقة يحصل والاثنين قد يحصل منه مال، وإن كان من الاثنين أبعد، لكن إذا كان له اختصاص مثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أو رواية أهل مصر بعضهم عن بعض ما تبث من غيرهم لأنهم علماء، وهكذا أهل المدينة قدم قولهم على قول غيرهم. هذه القرائن ينبغي أن تعملها دائما، وهي طريقة الأئمة رحمه الله في الإعلام. أحسن الله إليكم. الكتاب السابع والسبعون العظمة. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصفهاني، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا هدنة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله عز وجل آدم جعل إبليس يخيف به، فلما رآه أجرك قال: خلق لا يتمالك ظفرت به. هذا الإسناد صحيح ورواه مسلم عن حماد به نحوه. الكتاب الثامن والسبعون المستخرج على صحيح البخاري. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني الشافعي حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، وجعلت أبكي وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي أو ما تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا إسناد صحيح رواه البخاري وقال أبو الوليد به وخرجه عن شعبة به نحوه. الكتاب التاسع والسبعون السنن. قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا مضر بن شبيب قال حدثنا ربيع بن مسلم قال سمعت محمد بن زياد يحدث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى فرض عليكم الحج، فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله ثلاث مرات، فجعل يعرض عنه ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها. ثم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما آلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن الربيع به نحو وخرجه من طرق عن أبي هريرة مختصرا. الكتاب الثمانون العلل. قال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال إبراهيم: أحسبه رفعه أن عبدا أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في يوم الرجب في يوم ريح في البحر. ففعلوا، فقال الله عز وجل: لكل شيء اجمع ما فيك، فإذا وقائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الخشية منك. قال: فإني قد غفرت لك. هذا إسناد صحيح وخرجه من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعا به، وقد اختلف على الزهري فيه، وكل ذلك محفوظ عنه كما قال الدارقطني. الكتاب الواحد والثمانون الإبانة الكبرى. قال الإمام المحدث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه. سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن سفيان به نحوه. الكتاب الثاني والثمانون المخلصيات. قال المحدث المعمر أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن البغدادي الذهبي المخلص حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا خلف بن هشام البزار سنة 26 و200 قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذا إسناد صحيح وخرج من عبد العزيز به نحوه. الكتاب الثالث والثمانون معرفة الصحابة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منزل المعطي مولاه الأصفهاني أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة وإذا سوقك بالطوارير. هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن التيمي وخرجه من طرق عن أنس به نحوه. الكتاب الرابع والثمانون المستدرك على الصحيحين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي يعرف من بيع السبوري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمام وجرير قال حدثنا القتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الرحمن ويمد الرحيم. هذا إسناد صحيح مروى البخاري عن عمرو عن همام به نحوه إلا أنه قال يمد بسم الله يمد بالرحمن ويمد بالرحيم. الكتاب الحديث يعني بعض إخواننا حقيقة لم يرجع فيه إلى أهل الاختصاص وهم القراء فتأوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمد المد الطبيعي أزيد مما يعرفه القراء. كم المد الطبيعي؟ حركتين. أليس كذلك؟ قال لا، هذا المد الطبيعي يمد 5 و4 و6 وهذا يدل على أن القراء غير صحيح كلامه. طبعا هذا الكلام ليس علميا، ما هو إنصاف. وناس اختصوا 1400 سنة من أخذ القرآن وأفنوا حياتهم 50 60 70 80 90 سنة بحفظ كلام الله ونقله وضبطه، يعني يذهب هذا في الهواء. هذا ليس عدلا، ولا سيما أنك أنت يمكنك أن تفاتح حفظ القرآن وهم أئمة هذا الشعب، فليس هذا هو الأدب مع أهل الله وخاصته. فلما قلنا له مثل، قلنا له مثل على هذا الذي أنت تزعمه، ما هو الذي مده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مده مدا معين، أليس كذلك؟ كم هو؟ قال مده 4. قلت له لا، أنا أرى أنه مد 9 ما هو 4. وقلت أنت مده 5، وقال الثاني 3، وقال الثالث 7، وما نخلص. هذا معناه أن الأبواب أخطأوا في النقل، هم ترضي يدققون في ذلك، ليس كذلك؟ ولذلك يعني الذي تحتج به ليس هذا الحديث، احتج أنت بحديث عبد الله بن مغفل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا تحتج به، أما هذا لا مستدل له لك به. وهذا الحديث إن أردت الدقة في يعني في توصيفه او في تطبيقه اسمع للشيخ الله يرحمه الشيخ الحصري في قراءته التي تسمى ها لا ما هي تحقيق ها هذا المعلم هذا اللي يقول ان المرتل هذا الذي يكون قراءته يا ايها الذين امنوا لاحظوا كيف المد تفصيل قراءته صلى الله عليه وسلم هي هذه. هذا المقصود بالحديث، ليس المقصود به مثل بعض إخواننا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خير إن شاء الله. يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم سلى بهذه القراءة المخاخين لتقرأها. هذا ما قرأنا أمس لابن الجزري رحمه الله، واللفظ في نظيره كميد لي، هذا نصف التجميل. ما يأتي إنسان ويفسر كلام رسول الله فيدخل في الكذب عليه، يفسر كلام رسول الله ولا في كلام الله في شيء وهو غلط. يا أخي ارجع القرآن. وبعض الناس يقول أنا فقير كيف أرجع إلى هذا القارئ ما يعرف الأحكام ولا يعرف شيء، أعرف له القرآن إيه يعرف القرآن يسمينه، وهل شيء أعظم من القرآن؟ أعظم من بضاعة هي كلام الله، لماذا لا ترجع إليه؟ بعضهم يتكبر ويسأل عن مسائل في العلم مختصة في كتاب الله ويجيب أجوبة ما أجاب عنها أحد من أهل العلم قبله طيلت 1400 سنة. وقد سمعت أنا بعض إجابة بعض الناس المتكبرين، يعني من المتفقهة وغيرهم الذين لا يرجعون إلى أهل القرآن، هذا خطأ فعل. يا أخي وناس اختصوا بالقرآن طيلة 1400 سنة وأفنوا حياتهم ما عرفوا إلا هذا الجمال، ما يدخلون عليه شيء لجماله وتتركه، ليس إنصافا وعدلا. أحسن الله إليكم. الكتاب 85 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي الشافعي المالكي أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن وحب أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله عز وجل أنزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا رب فلان مراهق وفلان مراهق يعني مغرق بالذنوب وفلان وفلان وقال يقول الله عز وجل قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتابه في كتاب التوحيد هذا إسناد متصل حسن من الرسم النسائي ومرزوق الروى عن الثوري وغيره ورواه أبو كامل الجحدري وعن عاصم عن عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر ومحمد بن مروان عن هشام عن أبي الزبير عن جابر. الكتاب 86 حلية الأولياء. قال الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني حدثنا حبيب بن الحسن فاروق الخطابي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل رسول الله شمت هذا ولم تشمت الآخر قال إن هذا حمد الله فشمته وإن هذا لم يحمد فشمته إن هذا حمد الله فشمته وإن هذا لم يحمد الله فلم يشمته. هذا إسناد صحيح وخرجه عن التيمي به نحوه. الكتاب 87 السنن الكبير. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي أخبرنا أبو طاهر التقي قال أنبأنا أبو الفضل عبد يوسف بن حسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العطاء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود ذهب له فسبقا فشق ذلك على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العظاء قال إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. هذا إسناد صحيح ورواه البخاري عن حميد به نحوه. الكتاب 88 شعب الإيمان. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي الشافعي حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال حدثنا أبو حامد بن الشرقي الحافظ قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن مشرف الحكمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال سمعت انس بن مالك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: اهله وماله وعمله، فيرجو اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. هذا اسناد صحيح وخرجه عن سفيان به نحوه. الكتاب 89 دلائل النبوة. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي الشافعي: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه. قال محمش الفقيه قال حدثنا عبد الله بن حسين النسبوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال اتينا إلى خيبر ليلا فلما أصبحنا وصلينا الغداة ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب المسلمون فخرج وخرج أهل خيبر حين أصبحوا بمساحهم ومكافئهم كما كانوا يصنعون في أراضيهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والله محمد الخميس. ثم رجعوا هاربين إلى مدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاح المنذرين. قال أنس وأنا لذيف أبي طلحة من قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم: حاتم قلت للأنصاري ما الخميس؟ قال الجند الجيش. هذا إسناد صحيح وخرجه من طرق عن أنس به نحوه. الكتاب 90 معرفة السنن والآثار. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي الشافعي أخبرنا أبو علي المزباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن مهروي بن عباس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد عن ثابت عن أنس قال مر شيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ قالوا نذر رسول الله أن يمشي. قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمر أن يركب فركب. هذا إسناد صحيح وخرج عن حميد به نحوه. الكتاب 91 التمهيد. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي حدثنا أحمد بن قاسم المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حباية بن حبابة بغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فذكر أن الناس طمعوا في ذلك. فلما كان من الغد قال أين علي؟ فقال على رسلك الفول حتى تنزل بساحته. فإذا نزلت بساحته فادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم منهم من الحق أو من حق الله. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا إسناد صحيح وخرجه عن عبد العزيز به نحوه. الكتاب 92 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفا قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء إنما فعله ألا كنت فعلت كذا وكذا. هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن ثابت ومسلم عن حماد به نحوه. الكتاب 93 شرف أصحاب الحديث. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني معاوية بن قرة عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين. الكتاب 94 تاريخ بغداد. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي حدثنا محمد بن المؤمل قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليال. هذا إسناد صحيح والأنصاري قد توبع ورواه البخاري عن أنس بأطول منه. الكتاب 95 الكفاية في معرفة قوانين الرواية. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أخبرنا أبو بكر البرقاني الطبراني وقال أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام سنة 75 و200 قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم أو قال مقعده من النار. هذا إسناد جيد وقريش تابعه الحفاظ والشك منه وخرجه عن أنس نحوه. الكتاب 96 شرح السنة. قال الإمام الحافظ أبو محمد الحسين المسعود البغوي الشافعي أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وقال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي وقال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. هذا إسناد صحيح وخرجه عن مالك به نحوه. الكتاب 97 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو القضاء أبو موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءتي عليه قال حدثنا القاضي عيسى بن سالم قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرين. هذا إسناد صحيح ورافق وطيب طريق رواه الشيخان. هذا الحديث في دلالة على أحد القولين وهو أصح القولين لأهل العلم أن الوضوء بماء زمزم يجوز وكذلك الاستنجاء به لأن هذا الماء الصحابة توضأوا به وقضوا حاجاتهم وهو أشرف من ماء زمزم ببركة يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك توضأ به الصحابة. فقول من قال أهل العلم يعني إنه لا يجوز الوضوء بماء زمزم هذا قول محل نظر. أحسن الله إليكم. الكتاب 98 تاريخ مدينة دمشق. قال الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي الشافعي قال أخبرنا أبو القاسم بن الحسين غير مرة قال أخبرنا أبو طالب بن غيلان سنة 37 و400 قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا القاضي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس مالك أنه قال كان ابن لأم سليم يقال له أبو عبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه إذا دخل على أم سليم فدخل يوما فوجده حزينا فقال ما لأبي عبير حزينا قالوا يا رسول الله ما تنغيره والذي كان يلعب به فجعل يقول أبا عبير ما فعل من غيره. هذا إسناد صحيح وخرج عن أبي التياح عن أنس بنحوه. هذا في دلالة على أن من أدخل صيدا وهو حل إلى الحرم ثم مات أنه لا يغنم كذلك هذا هو دلالة هذا الحديث. لكن لو كان محرما ها ما يجوز له لا في الحل ولا في الحرام بنص القرآن أليس كذلك لا تقتلوا الصيد لو أنتم حرم. طيب هذا إذا أدخله وهو حرم ها أو صاده في الحرام يضمنه ولا ما يضمنه وإذا أدخله من الحل إلى الحرام فتلف بيده ها؟ إذا كان حلا دخل من الحل دخل به من الحل إلى الحرام فتلف بيده يضمن ما يضمن أليس كذلك؟ هذا الحديث هذا الحديث نص فيه. طيب إذا كان محرما سواء كان في الحل أو في الحرام وتلف بيده يضمن؟ الجواب يضمن ظاهر هذا بنص القرآن. طيب هل يتصور أن يضمن مرتين بدل ما يضمن مرة؟ يعني كما قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم أليس كذلك؟ فلنفرض أن عليه شاة هل يمكن يتصور أن يكون عليه شاتين؟ كيف؟ أيوه هذا عليه ضمان مرة بس، حتى لو دخل بها ضمان مرة. هذا عليه مرة، نعم عليه مرتين. هل يتصور أن يضمن الإنسان الضمان لهذا الصيد يضمنه مرتين؟ هذا فعلين الآن، هذا صار فعلين لكن في فعل واحد. وحتى هذا صحيح في مسألة السراية يضمنه مرة. أنا الحقيقة هذا السؤال إذا ما أجب عليه أحد من الإخوة مالكي المذهب فالمفترض أنه يكون عليه عقوبة، هو يكون عليه عقوبة، لأن أحد أئمة المالكية في الزواوي عندنا العلماء المالكية رحمه الله يعني ألغى زبولوز في بيت أو بيتين من الشارع. في أحد من المالكية يرفع يده ما نعاقبه، ما بدون عقوبة بس، ها؟ لا ما هو صحيح، المالكية ما عندنا منهم إلا اثنين ثلاثة، الصعيد كلهم أكثرهم مالكية أليس كذلك؟ ها؟ والاسكندرانيين مالكية؟ نحنبلوا؟ ها؟ هذا رجل أخذ صيدا من الحنب لرجل لشخص أمسك به وهو مملوك لشخص فأدخله الحرم فتلك، ظاهر هذا؟ فالآن عندنا عقوبتي، عقوبة كما نص القرآن فجزاء مثل ما قتل من النار أليس كذلك؟ وحق الرجل هذا المسكين لا يذهب بلوش، لا يضمنه. قد ألغز فيه العلامة الزواوي المالكي في هذا لغز مشهور ارجعوا إليه في بعض حواشي كتب المذهب المالكي كشرح حفاظ وغيره. أحسن الله إليكم. الكتاب 99 الأحاديث المختارة. قال الإمام الحافظ ضياء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الحنبلي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر القرشي أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبره قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أخبرنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق بن جميل قال أخبرني جدي إسحاق قال قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر القرشي أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبره قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أخبرنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق بن جميل قال أخبرنا جدي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقدم قوم هم أرق وافدة منكم. أي في فرق الآية يقدم لكن هذه يقدم الحاذق العربية المفرق بينها، أرجعوا إلى التاج فيها بحث في يقدم ويقدم. نعم. هم أرق أفئدة منكم فقدم الأشعريون فيهم أبي موسى فجعلوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. هذا يسند صحيح من الزويد على الستة ويشيخون يختم بالحديث بيان. طيب لا بس. بسم الله. الكتاب 100 المعجم الكبير. قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد النخمي الأردني الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثني الليث عن ابن الهادي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من إنسان يكون في مجلس يقول ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فحدثت بهذا الحديث يزيد بن حصيفة فقال هكذا حدثني سائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إسناد قوي إن كان ابن الهادي قد حفظه وقد رواه الإمام أحمد عن يونس والطحاوي عن عبد الله بن صالح كلاهما عن الليل ابن سعد وذكر مثله سواء، والخبر صحيح قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر المسان للمئة والحمد لله رب العالمين. ختمنا بهذا الكتاب، وإن كان الأصل بعد كتب العشرة أنها على ترتيب الأزمنة للوفاء، إلا أننا ختمنا أخرنا هذا الحديث لكونه كفارة للمجلس. وأنا أستحب للإخوة إذا قرأوا دائما التشهد أن يمدوا فيها. هل في هذا دليل؟ هل في دليل على أنك إذا لا إله إلا الله تمدها؟ ها؟ وين في السنة؟ السنة في القرآن. أين في القرآن؟ ها؟ نعم، مد التعظيم، مد التعظيم في طرق القضاء في الجملة من بلد الكامل وذلك وغيره. عندنا في بالنسبة لرواية حفص أحد الطرق عن إحدى الطرق عن يقصر، لكن إذا جاء مد التعظيم مده الذي هو لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله. وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله في النشر الآثار عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ثبوتها نظر، وعن الصحابة والتابعين والسلف أنهم كانوا يمدون. ذكر هذا عن ابن عمر جمع يدعو إليها في آخر كتاب النشر للإمام الجزري. وقد أجزت لكم بما سمعتم، وأجزت من سمع إجازة عامة وخاصة في ما قرأنا وفي غير ما قرأنا. ومن سمع، من سمع صيغة عموم، من سمع من الجن والإنس ومن عباد الله الصالحين. طبعا النت يدخل في صيغة العموم. ها؟ عاد صلاة الجمعة الآن نجيب على بعض الأسئلة. لماذا لم يتم إدراج حديث من سنن سعيد المنصور وتفسيره؟ لا أدرجنا، والدارمي كذلك. علمنا اسمك لأنك يبدو أنك نايم حتى يكون لك قوت. أيوة الإخوة يعني كتبوا بعض الأسئلة، كانوا بعض الإخوة كلمني عن يعني كيف يكون مجلس قبل الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود أن صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة. فأقول أيها الإخوة، أما هذا الحديث فصحيح، ولكن ليس بالذي تذهب إليه أن التحلق قبل الجمعة يعني مطلق، لا، بل المراد بالتحلق هو إذا كان من حديث الدنيا، أما إذا كان من حديث الآخرة فهو جائز. كيف عرفنا هذا؟ في رواية ابن خزيمة ورواية الحميدي أنه قال ذكر هذا نص على هذا، أنهم كانوا يقدمون من العالية الصحابة فيتكلمون، ما يلتقون إلا يوم الجمعة فيتحدثون البقرة اشتريت، الأرض بيعت، السلعة الفلانية، يتعلقون لأجل هذا يسمعون أخبارهم. فنهوا عن الحديث يعني حديث الدنيا. أما حديث الآخرة فقد روى أبي شيبة وجمع من الأئمة عن الصحابة أنهم كانت لهم حلق قبل الجمعة، كانت لهم حلق. وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في كتبه كالجامع لأدب الرواية الأخلاق السامع وغيرها من الكتب عن جمع من الصحابة والأئمة لعلهم أزيد من 30 ممن كانت له حلق قبل صلاة الجمعة، منهم أبو هريرة راوي الحديث نفسه. يعني فالتحقيق أنه دائما إذا رأيت مسألة يعني ارجع إليها. وأنا أستغرب من قول بعض الفضلاء المداخلين إن قول جمهور أهل العلم إنه النهي عن الحلق العلم قبل الجمعة. الحقيقة لا، في لا جمهور ولا شيء. الذي يرجع إلى كتب السلف يجد كلمتهم سواء بأن لهم كانت لهم حلق. حتى أظن عبد الرحمن بن مهدي كان يقول يعني ذكر هذا الطبراني أظن في الأوسط في آخر حديث لما ذكر الحديث قال إن هؤلاء مشايخ يعني سعيد بن أبي عروبة والشيوخ قال كانوا يروون الحديث وكانت لهم حلق هم أعلم بذلك يعني استغرب هو فهم ورد إلى لديه وأنا ما علمت حقيقة أن السلف أحد منهم أجر عنه النهي عن التحلق إلا في حديث الدنيا. هذا كله يعني حتى كان الخطيب البغدادي رحمه الله يقول كان عامة شيوخنا لهم حلق قبل الجمعة وهم حفاظ أيضا. المقصود بحديث التحلق هو في حديث الدنيا، أما دروس العلم وحلق العلم هذا ما لي شيء عنه، لأنك أنت إن أخذت بالحلق أو التحلق الرواية يأخذ على إطلاقها ألزمناك بكل ما فيه تحلق، حتى قول الخطابي لما قال كان بعض شيوخي يقول أنا لا أحلق، ما يحلق يوم الجمعة، يقول فأجد شدة في هذا لأنه ما يفرق إلا يوم الجمعة. فقلت له ليس الحديث ما تذهب إليه، وهذا الصحيح كل يفهم، لكن الفهم من؟ فهم السلف. إذا أنا سلفي ينبغي أن أرجع إلى فهم السلف، ارجع ابن أبي شيبة عبد الرزاق الأثرم كتب ابن منذر تجد فيها الآثار، إذا رجعت وجدت مثل ما أخبرت. الأخوة بارك الله فيكم، الأخوة ما تدافعش الأمام، الأخوة لا تتدافع الأمام جزاكم الله خير ولا تسقط على الشيخ بارك الله فيكم، الأخوة جزاكم الله خير لا تتدافع الأمام، المسجد في فراغ في آخر المسجد، بعد إذن الأخوة لا تتدافع الأمام ولا تسقط على الشيخ. طيب ان شاء الله في كلمة للشيخ ثم ننتهي، وبعد الصلاة سنقرأ ان شاء الله النخبة والعجلونية والسنبلية ان شاء الله. طيب النخبة فقط.